الأول ذكر لفظ الشهادة فشهادة أحدهم، والثاني ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى وهو اسم الله جل ذكره. فشهادة أحدهم بالله أربع شهادات، يشهد بالله أربع شهادات. لماذا الله؟ لأن لفظ الجلالة الله هو الاسم الجامع لمعاني أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلاء. ولهذا قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلفظ الجلالة الله شامل لكل معاني الأسماء الحسنى وصفات العلى. فكأنه لما يقول والله كأنه قال إيه؟ أحلف بكل اسم لله عز وجل وصفة له سبحانه وبحمده. كأنه جمع في لفظ الجلالة الله كل الأسماء الحسنى وصفات العلى. ومن هنا يجب على المرء قبل أن يحلف بالله أن يدرك مدلول هذه الكلمة، ليست كلمة يلفظها اللسان ثم ليكن بعد ذلك ما يكون، لا، ده هو يحلف بأعظم اسم وبأعلى وأجل لفظ يمكن أن يجري على لسان إنسان، وهو لفظ الجلال. قال الثالث: تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من إن واللام. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه، يبقى هنا إيه؟ إن للتوكيد، وبعدين لمن، فاللام هنا لام قسم. يبقى حلف بسم الله عز وجل الجامع لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبعدين أكدوا بإن واللام التي تعمل عمل الإيه؟ القسم، كأنه أقسم مرتين وأكدها بالنون. طبعا لأن المسألة جماعة تتعلق بأخطر ما يمكن أن يتكلم فيه إنسان، وهي مسألة العرض. فالشرع لم يحتط لأي شيء بمثل ما احتط لمسألة الأعراض. أكبر نصاب في الشهادة هو نصاب الإيه؟ القذف أو الزنا، أربع شهود. في شهادة تصح من إيه؟ امرأة، زي ايه؟ الرضاع والنسب. يعني لو داية قالت اشهد ان هذا المولود ولد على فراش فلان، يبقى ينسب ايه؟ ينسب له امرأة واحدة. وممكن يكون رجل وامرأتين او رجلين، وده في كل الحقوق المالية. وممكن يكون ثلاثة، في ايه؟ واحد تصيب جائحة فيشهد ثلاثة من ذوي الحجة أصحاب العقول بان الراجل ده فعلا اصابته جائحة او نزلت به طاقة على غير ما هو معروف عنه. راجل يكون غني فصرته امام الناس انه غير محتاج، وجاء يقول اني نزلت بي فاق او اصابتني جائحة في زرع او في بيت او غيره فاريد المساعدة، لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة بانه حصل له كذا وكذا. اعلى حاجة اللي هو ايه؟ اللي هو ما يتعلق بالاعراض. فعشان كده لما فقدنا الشهود لانها مسألة غير متمكن منها، شبه مستحيلة ان واحد يجد زوجته بتفعل معصية ويجيب اربعة يشهدهم، يبقى هنا حل مكانها الايه؟ الايمان، ولكن ايمان مؤكدة بهذا النحو الذي سمعتموه. الرابع تكرار ذلك 4 مرات. الخامس دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. طبعا هذا أمر يعني يدرك أي إنسان عنده ذرة من الحياة في قلبه خطورته. أن واحد يدعو على نفسه باللعنة يعني الطرد من رحمة الله عز وجل، طب يبقى ماذا بقي له؟ السادس إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله. ممكن يكون غافل، واحد مستهتر لا يدرك سوء عاقبة ما يفعل، فيجي قبل ما يقول في الخمسة ويدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين يوقفوه، خلي بالك دية الموجبة، يعني لو خرجت من لسانك هذه الدعوة على نفسك يبقى وكنت كاذبا فتحمل عقبى هذه الدعوة. وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وده في الحقيقة اللي يجب أن يضعه كل مسلم نصب عينيه، إن مهما ذاق من بؤس الدنيا وشدتها وقدر له أن يكون من أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم بفضله، فإن غمسة واحدة في الجنة تنسيه جميع ما مر به من بؤس الدنيا، والعكس صحيح، مهما حصل من نعيم الدنيا وظفر من زخارفها ولذاتها فإن ذلك أيضا لو قدر له أن يدخل النار لا يسوي غمسة واحدة في دركات الجحيم، نعوذ بالله تعالى من سخطه وغضبه. فلابد أن الإنسان يدرك بأنه مهما حصل من خير أو أصيب به من ضر في الدنيا فإن الخير لا ينبغي أن يشغله عن تأمين مستقبله إذا ورد على ربه عز وجل، والشر لا يحول بينه وبين الثبات على الحق حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. السابع قال جعل لعانه مقتضا لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو الحبس، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات، فإن لم تشهد كما سيأتي يبقى تستحق العذاب الدنيوي وهو الحد على الراجح. الثامن أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا وإما في الآخرة، لأن يكون يحلف ثم تأتي هي أيضا وتحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بقوله يعلم الله أن أحدكما كاذب، فبالكاذب ده مصيره ايه؟ يمين غموس، وليست مجرد يمين مرة واحدة، ده 4 مرات، ودعاء على نفسه باللعنة او دعاء على نفسها بالايه؟ بالغضب. تخيل ده يكون عقبته ايه بين يدي الله عز وجل، مع انه في الرابعة يعني بعد الرابعة وقبل الخامسة يوقفوه، بل جاء في بعض الروايات كما سمعتم يضع احدهم سواء الحاكم او من ينوب عنه يضع يده على فيه يقول له استنى ما تتكلمش لان هذه الموجبة لعذاب الله، طب اقتحم وتجرأ على عذاب الله عز وجل يبقى لا يلومن الا نفسه. التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق. العاشر تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما، يعني لو حصل ملاعنة تحرم عليه على الأبد حتى وإن كذب نفسه على الراجح كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تتبين بهذا أن اللعان أيمان مغلظة تقوم مقام الشهادة لتعذر وجود الشهود في مثل هذا الموطن، وبالتالي تصح من كل زوجين مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، أحدهما حر والآخر عبد، فاسق فاجر، كل هذا الأيمان تقبل منه وبالتالي يصح لعانه. فإذا تم اللعان، لعن الرجل وانتهى من يمينه الخامسة، يعرض على المرأة إما أن تلاعن هي الأخرى وإما أن تنكل عن هذا اللعان، ويكون نكولها هذا سببا في إيجاد الحد عليها، وإن كانت هذه مسألة مختلف فيها، لكن هذا هو الراجح، لأن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، والعذاب هنا الذي يتبادر إلى الذهن هو عذاب الدنيا، عذاب الدنيا. لماذا؟ لأن عذاب الآخرة لا يحتاج إلى شهادتها ولا شهادة الإيه؟ شهادة الآخر، إنما عذاب الدنيا يحتاج إلى بينات ظاهرة ودلائل واضحة لكي يقام هذا الحد على من يستحقه. فكانت الأيمان مقام الشهود كما قلنا، لكنها ليست في قوة الشهود، فافتقرت إلى إما أن تصدق المرأة وتقول نعم هو صادق فيما رماني به، أو تقول لا هو كاذب. طيب كاذب احلفي زي ما حلف، ويفوض أمرهما إلى الله تبارك وتعالى. طبعا الآية صريحة فيما ذكرنا، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين الآية. طبعا قد يقول قائل جرت عادة أو قاعدة الشرع المستقرة بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا لا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب في مسألة اللي عندي مين المدعي؟ الزوج. فلماذا ألزمناه هنا بالحلف مع ان الحلف على مين؟ او زي ما بيقولهم في القضاء ان الايمان تضرع لا او تنفي لا تثبت. يعني ايه؟ واحد ادعى على اخر بانه عليه 1000 جنيه له، ايه دعوة؟ اما ان يأتي ببينة 2 شهود مثلا، واما ان يقول ما عنديش بينة ونقول له ايه طيب خلاص انت عجزت عن اقامة البينة، نتوجه الى الطرف الاخر، تحلف ان هذا الرجل ليس له عندك شيء، لو حلف يسقط حق الايه؟ يسقط حق الاول. ولا يصلح ان احنا نقول للاول احلف، بل لا يصلح ان الاول يتقدم بالحلف وان لم يطلب منه، لان الشرع حدد لكل واحد مجال عمله، اما ان يقيم البينة وبالتالي يصبح الطرف الثاني لا وجود له خلاص، حتى ممكن يحكم عليه غيابيا. ليه؟ لان البينة قامت انتفى كلامه. طب ما فيش بينة، يبقى يحلف ويسقط حق الطرف الايه؟ الطرف الاول. لكن في مسألة اللي عندي ايه اللي حصل؟ ان الزوج بيحلف والزوجة ايضا بتحلف، هل كده خرجنا عن قاعدة الشرع المستقرة؟ نقول نعم خرجنا عن قاعدة الشرع المستقرة، لان اللعان حكم مستقل كحكم مستقل قائم بذاته، ولا مانع ان تستثنى بعض الاحكام من الاحكام الايه؟ الكلي. فباب البينات والقضايا قائم على ما ذكرناه، ان البينة على المدعي واليمين على من انكر، الا في بابين، الباب الاول ايه اللعان، والباب الثاني لو تتفرم القسامة. لو وجد مسلم مقتول بين قوم لا يعرف من قتل، خلاص هو مقتول في مكان معين، طيب مش عارفين من اللي قتل، نعمل ايه؟ نجيب 50 واحد من اهل هذه القرية يحلفهم ان هم ما ايه ما قتلهوش، خلاص، وبالتالي يسقط عنهم دية هذا الايه دية هذا القتيل، فان نكلوا تثبت عليهم الايه تثبت عليهم الدية. فهنا كل او لا مانع من وجود بعض الاحكام المستثناه من القاعدة العامة، وهي البينة على المدعي واليمين على من انكر. طبعا ابن القيم اطال الكلام جدا في هذه المسألة بما يمكن مراجعته، ومختصره ما ذكرته في هذه المسألة. قال: ومنها، اي من فوائد هذه الاحاديث، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يقضي بالوحي وبما اراه الله لا بما رآه هو، فانه صلى الله عليه وسلم لم يقض بين المتلاعنين حتى جاءه الوحي ونزل القرآن، فقال لعويمر حينئذ: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم أمر بها. وهذا في الحديث، يعني هذا الأثر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم نقف له على إسناد في كتب السنة المعتمدة. قال: وهذا في الأقضية والأحكام والسنن الكلية، وأما الأمور الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام كالنزول في منزل معين وتأمير رجل معين ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله: وشاورهم في الأمر، فتلك للرأي فيها مدخل. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن تلقيح النخل: إنما هو رأي رأيته. فهذا القسم شيء، والأحكام والسنن الكلية شيء آخر. يريد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلف قط الاجتهاد في مسألة أو حكم شرعي إلا أن يكون قد نزل عليه نص يفيده حكم هذه المسألة، فغيره أولى بذلك. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أعلم الناس بالله عز وجل، ومن جهة أخرى أعقل الناس بالأحكام العادية أو المادية المحسوسة. يعني لو وضعنا ضوابط لمسألة الذكاء والعقل ثم طبقناها على أبناء العالم كله، لوجدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أعقل الخلق بشهادة أعدائه قبل الساعة. فهو جمع بين صلاح البصيرة وتمام العقل، وهذا لا يمكن أبدا أن يقع لامرئ خلاف أنبياء الله تبارك وتعالى. إن يجمع بين صلاح البصيرة وتمام العقل، هذا لا يكون إلا في من اختصه الله عز وجل لواجب البلاغ والبيان عنه سبحانه وبحمده، والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلابد أن يجمع بين الأمرين، صلاح البصيرة وتمام العقل. طيب اذا كان يعني صلاح البصيرة يلزم منه ايه؟ يلزم من صلاح البصيرة ايه؟ التخلص من آفة اتباع الهوى. طيب وتمام العقل يقتضي ايه؟ ها؟ تمام العقل يقتضي صحة القياس والاجتهاد ان قاس او اجتهد. طيب واحد بيقيس وبيجتهد وهو خالي او سالم من اتباع الهوى، هل يتصور ان قياسه او اجتهاده يخرج بخلاف الحق؟ لا يمكن. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان لا يمكن ابدا ان يوجد في الشرع قياس صحيح يخالف نقل صحيح. ولو حصل في وقت من الاوقات ان القياس خالف النص فهو احد امرين، اما ان القياس فاسد واما ان النص ضعيف او الفهم للنص سقيم، حاجة من الاثنين. يا اما النص نفسه لا يثبت ويكون القياس هو الصحيح، او يكون القياس فاسد ونحوه ان يكون فهم النص نفسه ايه؟ فاسد. انما يتعارض نص صحيح صريح مع قياس صحيح لا يمكن ابدا. واوضح تطرق الخلل الى القياس اولها اتباع الهوى، عندما يقيس يقيس وهو يتبع هواه، لانه ان لم يتجرد للحق فلا يمكن ابدا ان يبلغه، لا يمكن ابدا ان يبلغ امرئ الحق وهو متبع لهواه. شرط اتباع الحق او الوقوف عليه التجرد التام لارادة الحق، ومن يصدق الله عز وجل يصدقه. فهنا في الامور التشريعية لو جاز لاحد ان يعمل فيها رأيه او اجتهاده بغير دليل او اصل يقيس عليه لكان اولى الناس بذلك مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عدل عن ذلك وابى ان يحكم في مواضع كثيرة بالقياس والاجتهاد علم انه يجب على كل من كان دونه ان يتحرى في هذا الباب، فاذا تقدم خطوة تأخر عشرة. لماذا؟ لانه يتكلم عن الله عز وجل، موقع خطير جدا. لو علمه المرء لا شد على فمه عصابة حتى لا يتكلم. فأمر الفتوى أمر غاية في الخطورة، ومسألة التجرد هذه مسألة أصعب، لأن الانتصار للنفس وحظ النفس باب يغلب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ للمسائل الشرعية لا يتكلم فيها برأي أو قياس أو اجتهاد إلا ما نذر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الحالات يدفع لا يثبت. يعني لو جينا ننظر في الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيه وقضى فيها باجتهاد هنلاقيها كلها قضايا ايه؟ قضايا دفع وليست قضايا اثبات. يعني الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود، يريد ان ينتفي من ولده. ليه؟ هو ابيض وربما يكون ابوه وجده بيض، فجابت الاسود ده منين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك نوق عند الجمال؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق فيها واحد رمادي؟ قال نعم. قال من أين أتاها هذا؟ هي كلها حمر ألوانها حمر. طيب الرمادي ده قالها منين؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن كان فيه جد أدين له رمادي. قال وهذا لعله نزعه عرق، من أدراك يمكن جدك العاشر ولا الحداشر ولا العشرين سنة. ديت إثبات ولا دفع؟ دفع، لأن الرجل يريد أن ينتفي من ولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنتفي ليه؟ ده في شبهة معينة هي. ممكن يكون جدك العشرين أو الخمسين سنة وهو طلع له زي ما الجمل الرمادي طلع لجده الايه الأدين ده. كذلك أيضا لما أتاه عمر رضي الله تعالى عنه وقال فعلت اليوم أمرا عظيما، قال وما هو؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم، شهوته تحركت نحو جبته فقبله وهو صائم. قال أرأيت إن تمضمضت، لو أنت تمضمضت. قال لا شيء، إيه المشكلة ما احنا بنتمضمض واحنا متوضيين. قال فما، يعني أنت مستعظم المسألة ليه؟ قبلتك لمراتك وأنت صايم زي مضمضتك وانت ايه وانت صايم، برضه اسلوب دفع للشك اللي دخل في نفس عمر ان ممكن تكون القبلة مفطرة. فالمسائل اللي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقاد فيها فرع على اصل كانت للدفع ولم تكن للايه للاثبات. طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحاشى وتورع وامتنع أن يثبت حكما شرعيا بغير دليل، فما بالنا نحن نتجرأ لإثبات أدق الأحكام وأصعبها بدون دليل؟ فمقتضى هذه القاعدة يا جماعة إن أي إنسان يتكلم في الأحكام الشرعية لابد أن يقدم بين يدي كلامه الدليل الواضح على ما يقول، وإلا فلا يلزمنا قوله حتى يأتي بدليله. ليه؟ لأننا متعبدون بالدليل وليس بالقال والقيل. احنا متعبدين بالدليل، حتى لو ثبت فيما بعد ان الدليل ده ما كناش فاهمينه صح او كان دليل ضعيف فنحن معفو عنا. لماذا؟ لأننا لما تعبدنا تعبدنا الدليل مش بقول فلان أو كلام علان. واضح؟ لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تورع أنه يتكلم في الأحكام الشرعية بغير بينة وبغير نص يبقى من باب أولى من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل أبا موسى الأشعري أو عينه قاضيا علمه كيف يفتي أو كيف يستنبط الأحكام. الأول ينظر في كتاب الله عز وجل، فإن وجد الدليل الواضح قضى به، وإلا فلينتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في إجماع الصحابة، هل أجمعوا في هذه المسألة على شيء ولا لا؟ إن أجمعوا لا يجوز له الخروج عنهم. ودي مسألة مهمة جدا، لابد ان نحكم واقعنا بها سواء كان واقع دعوي او كان واقع فقهي، فضلا عن ان يكون واقعا اعتقاديا. لان اي اعتقاد لم يعتقده السلف الصالح او اي فهم لم يفهمه السلف الصالح أو أي حركة دعوية أو وسيلة دعوية لم تكن على عهد السلف الصالح، فلنعلم علم اليقين بأنها إما قاصرة وإما جاهلة. إما قاصرة لا تستوعب حاجات المجتمع والناس، وإما جاهلة يعني خارجة عن مصالح الأمة بكلية. لأننا أمام دعوات لا تمت إلى الكتاب والصلة وإلى الكتاب والسنة وعمل السلف بصلة، ليس من نهج السلف أبدا مسألة التهييج والإثارة ودفع الناس إلى ما لا يحمد عقباه من الانفعالات والحماسات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتصها من أصحابه لا يشعرها ويؤججها. مصائب عندما نقف في أيامنا هذه بين يدي دعاه ليس لهم إلا هم النقد والكلام في الحكام وكذا وتعليق الأخطاء على شماعات الآخرين دون أن ننظر إلى أخطائنا نحن. فإذا ما أردت أن تصوب المسار قالوا إلا الجبان وضعيف وعمل للحكومة وهلم جر. أنا مش كده. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الثانية الناس متحمسين حماس غير عادي للثأر من الكفار اللي عملوا في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأول ما لا يتخيلوا عقل. سألوا ايه؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يميلوا على اهل منى بسيوفهم لان دولك اللي عملوا في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكتير ثم لا يخفى. فقال انا لم نؤمر بالجهاد بعد. طيب الصحابة في اول امرهم ومعروف العربي كما قلت قبل ذلك لا يقبل ان يدس له مخلوق على ديل. مجرد ان واحد يدس له على ديل ثوبه تقوم الدنيا ولا تقعد. وربما كانت تقوم الحروب الطويلة بين قبيلتين بسبب ان واحد شتم واحد او وقع في عرضه او نحو ذلك. طيب الصحابة اول الاسلام شتموا وضربوا واخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله الى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من واقع القرآن يأمرهم بالصبر والعفو والصفح والآخر حتى إذا كانت لهم الشوكة والقوة سواء كانت قوة إيمانية أو قوة مادية شرع الله عز وجل الجهاد ولكنه جهاد عفو نزيه لم يعرف الألقاب البذيئة ولا الكلمات الماجنة. ايه المصلحة انني اشتم فلان او اسد علان هو ده الدين؟ وكلنا يعلم موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما دخل اليهود عليه وقالوا السلام عليك يا محمد. حافظين الحديث ولا مش حافظينه؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على عائشة ان تفعل ذلك لان السباب لا يقدم شيئا بل يؤخر كثيرا. فكان يعني المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البذيء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البذيء. ايه المصلحة ان نشتم فلان وابن كذا وابن عز ايه المصلحة؟ فمتى لم نحكم كل كلمة تخرج من افواهنا بدين الله عز وجل وبشرع الله تبارك وتعالى خسرنا كثيرا. ولا يظن ظن بانه قبل الاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى الانسان اللي بيظهر خلاف ما في باطنه ده بالضبط زي واحد لابس من راسه الرجليه زور في زور. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله عز وجل. وبتزين للناس والله عز وجل حكم عدل. طب انت تزينت للناس في وقت من الاوقات وخدت اللي ما تستهلوش من الثناء طب بعد كده لابد من القصاص. والقصاص بيكون في الدنيا قبل الايه الاخر. ده بخلاف الصادق اللي ممكن يناله او غالبا ما يناله بعض الاذى والاتهامات والاخره، لكن بعد ما يموت يقولوا ايه، حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. ما هو ده اللي كان صفته ونعته والاخر، الوقت ما عادش في الدنيا اللي هو لا حصل قبله ولا هيحصل بعده. ثم هو انت كل واحد كان لسانه فيه قد كده، وابن كذا وابن كذا وابن كذا، هو ده اللي بيحصل. لان الله عز وجل قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن القيم رحمه الله ولسان الصدق ان يثنى عليك بما فيك، لان خلاص بعد الموت ما عادش محتاج يتزلف ليك ولا يجملك ولا غير، ده انت موت يعني مش منتظر منك حاجة، فليه يثنى عليك وانت ميت؟ شوف احنا النهاردة عمالين نقوله، امام ابن القيم رحمه الله تعالى، الامام البخاري رحمه الله تعالى، الصحابي الفلاني رضي الله تعالى عنه، ليه؟ هو ربنا اللي اردهم كده، لانهم فعلا كانوا صادقين. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق. وطبعا بداية الصدق، الصدق مع النفس، بداية الصدق ان الانسان يكون صادق مع نفسه، لان في الحقيقة من السهل جدا انك تكذب على الدنيا كلها. شوف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ايه لما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا كنت يعني اطلت النفس في شرح هذا الحديث لمدة 6 أشهر تقريبا، لانه في فوائد يعني نرجو ان احنا نكون استفدنا منه. يقول ولقد اوتيت جدلا، يعني لو قام بين يدي اي انسان من اهل الدنيا لاستطاع ان ايه يقنعه بما يريد، لان الراجل مجاد يقدر يقنع طوب الارض باللي عايز. انما تبو بعدين انا هقنعك النهاردة باللي انا عايز، انما اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. من السهل جدا انك تغضب علي النهاردة وبعد كده الله عز وجل يجعل لي مخرج، لكن لو انت رضيت عني النهاردة وربنا سبحانه وتعالى بعد كده اسخطك علي، ايه اللي اعمله؟ ما عادش لها مخرج. زي المنافقين، شوف وصلوا لايه، لان هم سعوا الى ارضاء النبي صلى الله عليه وسلم في العاجلة، فكانت الآجلة ظلمات بعضها فوق بعض. فأنا أقول من السهل جدا إنك تتجمل للناس جميعا، ولكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. وذكرنا هناك في فوائد هذا الحديث ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه. لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه. صحيح، ازاي هيبقى صادق وهو بيجامل نفسه على حساب الحق وعمال يختلق لها المعاذير كل ما يقع في انفض؟ يقول لا ده مفيش مشكلة عشان فيه كذا وكذا وكذا وكذا. كل ما يقع في خطأ يبرر الخطأ. طب لحد امتى هتفوق اذا ما وقفتش مع نفسك لحظة بلحظة؟ ورأيت ذنبك كجبل تخشى ان يقع عليك، هتفوق انت بعد فوت الاوان؟ لها تقدر ان تستدرك ما فاتك ولا تتوب منها فواتك؟ حتى وان تبت هتبقى توبة مدخولة. ليه؟ لان النفس بتكون ألفة المعصية وألفة التبرير، تبرير المواقف، كل ما يقع في انفض يبرره. انما يقول فعلا انا غلطان، لا يبقى لابد ان انا ايه اقف هنا. طيب ولما اقف النتيجة ايه؟ افعل كذا وكذا وكذا. خلاص قدر يفوق من غفلته او يتجاوز هذه الكبوة. انما لو قاعد يبرر لنفسه كل موقف او كل خطأ يقع فيه يجد له المبرر. طب لحد امتى؟ والله عز وجل يقول بل الانسان على نفسه بصيرة. فاقول من السهل جدا انك تكذب على الدنيا كلها، انما تكذب على نفسك مش ممكن، الا بقى اذا وصل المرء الى مرحله انطماس البصيره عياذا بالله. عندئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاخر، اي في القلوب، اي وفي وسط القلبين، واحد ابيض مثل الصفاه لا تضره فتنه، ده اللي بتعرض عليه الفتن ويرفضها. انما الثاني اللي بتعرض عليه الفتن اللي هي الذنوب ويقبلها ذنب ورا الثاني ورا الثالث حتى يصبح كالكوز مجخيا او اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فطره وتعكس خلاص يعمل لها ايه او بصيرا فمصر ملهاش حل. انما احنا بنتكلم طول ما الانسان عارف ذنبه يجب ان يقف عنه ويصحح مساره. اما ان يتمادى لسبب او لاخر ويعني يختلق لنفسه المعاذير ده في الحقيقه على شفا هلكه نسال الله السلام. فهنا اشوف المراه خلاص تحلف بالله عز وجل اربعه ايمان مغلظه والخمسه ان تدعو على نفسها بغضب الله عز وجل كل ده عشان ايه؟ عشان ما تطلعش وحشة قدام الناس واهلها يعيروا به. ايه المشكلة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم هيسمع ان هي تسب او ان اهلها يعيرون بها؟ مش ممكن. بدليل ان خالد رضي الله تعالى عنه لما وقع في المرأة التي كانوا يرجمونها الجهنية قال النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ لقد تابت توبة لو قسمت على اهل الارض لوسعتهم. وزجر ان هو يلعنه لان الاسلام بيعرف لكل صاحب حق حقه. امرأة جادت بنفسها في ايه اكتر من كده؟ وتحملت سوء عاقبة ذنبها باختيارها. ما حدش جابها ولا حد قبض عليها ولا حد شالها وحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده هي اللي جت مرة ويرجح والثاني والثالث سنتين كاملين وهي مصرة على انها يقام عليها الحد. ده في بعض روايات مسلم رحمه الله تعالى. هل في صدق اكثر من كده؟ لا فكرت ان الناس هيقولوا عليها زانية ولا هيقولوا على ابوها ان معرفش يربيها ولا هيقولوا على قومها ان صفاتهم ونعاتهم. لحد امتى هنفضل نجامل الناس على حساب الحق؟ يعني من هذا المكان ادعو نفسي واخواني الى يعني ضرورة الوضوح والصدق مع النفس. كنت ذكرت لكم قبل كده قصة حنظلة رضي الله تعالى عنه. مجرد شوية تغيير حس بهم لما كان في بيته عما كان عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش ده شوية تغيير وهي سنة الحياة كده فوق وتحت ومنحنى لابد يطلع وينزل زي ما احنا بنقول لنفسنا دلوقتي. وان في ساعات الواحد بيشتد فيها في الطاعة وساعات بيخطر فيها تلاقي المبررات ما شاء الله. لكن يحكم على نفسه بأقصى حكم ممكن نافق حنظلة ويجي يشتكي علشان مخرج. لأن قلت إن الناس كانوا صادقين مع أنفسهم ما يهمهمش كلام الناس. وبعدين ده قبل ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر الفضيحة دي. يعني قدام أبو بكر يقول منافق ويروح يكررها قدام النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم كان في حد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. لان هو ما يهموش مكانه في الناس دلوقتي انما يهمه مكانه في الناس يوم يجمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد يراهم الكل ويسمعهم السامع. خلاص كل سمعهم وكل شايف. هو ده يوم الفضيحه. نسال الله عز وجل الستر علينا وعليكم. قال فتنكأت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. لمسألة أنه شبيه به. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن. شوف كتاب الله بيحكم على مين؟ حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بين زي الشمس. واحدة تلكأت خلاص هترجع في شهادتها اهو. وبعدين المبرر لها ان هي تستمر ايه؟ فضيحة اهلها. يبقى ده قرينة تدل على انها غلطت ولا لا. ادي الاولانية. الثانية الشبه البين للولد بالذي رميت به. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لولا ما مضى من كتاب الله. كتاب الله قال ايه؟ هو يحلف وهي تحلف، فاذا حلفت يبقى ملوش دليل عليه. خلصت المسألة مهما كانت في قرائن او مهما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم محكوم بالكتاب زي ما الأمة كلها محكومة بالكتاب. نعم. وفي الصحيحين أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد بلى والذي بعثك بالحق. طبعا بلى تفيد الايه؟ ها؟ يعني انت بتقول لا، لا هنقتله. لا، هو يقول بلى والذي بعثك بالحق لنقتلنه، دي معناها كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم. طبعا ذكروا ان سعد بن عبادة كان عنده من الغيرة ما ليس عند غيره، حتى انه لو صلى امرأة ما كان يجرؤ واحد انه يروح يتجوزها وراه. ذكروا هذا في ترجمته رضي الله تعالى عنه. خلاص هو طلقها اصبحت ايه؟ واقف. حتى بعد ما اتطلقت لا يجرؤ واحد انه يروح ينكحها بعد لشدة غيرته. طب ما انت خلاص انت طلقتها، عايز ايه تاني منه؟ لكن احتراما له وهيبة له في نفوس قومه ما كان واحد يخدش هذه الغيرة، مع انه لو واحد راح يتجوزها هيطلع على ما ابيح له. لكن اليوم للأسف اصبح الرجال المخنشرين هم اللي بيعرضهم لحمهم على الناس. قلنا ده يوم وليلة، ايه يوم وليلة؟ وبعد كده ده يعني لو كان انما ممكن يكون زي ما قلت قبل كده الشيطان وصل الناس لدرجة عجيبة جدا ان اصبحوا يألفون المعاصي. تبقى امراته ماشية متبرجة وتلاقيه ماشية زي الحيطة كده جنبها، هو شكلها بالضبط، بل يمكن بنطلونه اوسع من بنطلونه، بأنجزها وماشي اقول بنطلونه هو اوسع من البنطلون اللي هي لابساه. ومتخيل يعني ما شاء الله كده مفيش رجاله في الدنيا اللي هو حاز الجمال بتاع العالم كله، او انها مختلطة في مجال عمل او غيره او كلام ده ما فيش شعرة تتحرك فيه. وفي لفظ اخر يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء. وطبعا ده مش اعتراض من سعد رضي الله تعالى عنه وحاشاه، ولكن دافع الغيرة والأحاسيس النفسية الشارع كان بينظر لها بعين الاعتبار. يعني محدش يقول هو لصحابي واعترض وجاء وامتنع عن لا، ولكن الغيرة حملته على انه ايه يقول هذا القول. مسألة مش رد يعني واحد مع امراتي وسيبه لحد. طب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذر لأجل هذه الغيرة التي عرف بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو سأل إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. القرآن بيقول كده، فليش دعوة بقى بعقليتك ولا نفسيتك ولا غيرتك ولا الكلام ده، كل ده يتركن في جنب. طالما القرآن قال يبقى السمع والطاعة. نعم. وفي لفظ آخر لو وجدت مع أهلي رجلا لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء، أسيبه براحته يعني يعمل اللي يعمله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق نبيا إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. هو اللي برر موقف مين؟ سعد رضي الله تعالى عنه، لأنه عنده صفة ما يقدرش يتغفله أو يتجاهله، ده مسألة غلاب. لكن مع هذا كل يقين بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بحده وليس بصفيحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ووجد عندها رجلا، قالت فتغير وجهه، أو قالت فتلون وجهه حتى رأيت في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاع، فقال انظرن ما إخوانكن. يعني انت متأكدة من الكلام ده ولا تبرير موقف؟ انظرن ما إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. هل رضع معاك وانت لسه صغيرة كده عندك سنتين، ولا كان بعد كده؟ اذا كان رضع معاك بعدد يحرم يبقى خلاص اخوك يدخل عليه. اما انه فلانه صلى الله عليه وسلم في الاول تصور انه ممكن يكون ايه اجنبي حصل ولذلك ايضا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مخنث بيدخل على النساء، المخنث عارفين ملوش في الايه في موضوع النساء ده، لكن لما في يوم من الايام وصف امرأة وقال انها تقبل باربع وتدبر بثمان، يعني المرأة البدينة كانت صاحبة حظ عند الرجال في هذا الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم بعد اليوم. خلاص طالما بدأ يتكلم في النسوان ويقول ده تخينة لا يبقى ده ما يدخلش بعد النهار. طب بالله عليك اللي بيعرض زوجته ولا اخته ولا بنته لكل الناس تتفرج عليه ده يبقى راجل؟ والكلام ده اظنه محفوظ، يعني انا ما بجيبش جديد ولكن الكلام محفوظ، انما العجيب انه زي ما قلت ياريت بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ياريت بنصدق القرآن زي ما بنصدق طبيب نصراني ولا مدير مصلحة ولا يعني كبير في قوم او نحو ذلك. يقولك ده الراجل ده كلامه ما بيخرش المية. طب كلامه ما بيخرش المية، طب وكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يخر؟ ثم هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى ثابت. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يعني شعوره إيه لما يلاقي كل الدنيا عمالة تتكلم على بنته أو مراته؟ ده البنت كانت جميلة، ده مناخيرها معرفش إيه، ده عينها إيه، ده تسريحتها كانت صفاتها، ده العكس. أكيد ما هو مجموعة الفاسدين الذين يشهدونها لا يقولون إلا هذا، هيكلموا في إيه؟ شفت البنت امبارح كانت قاعدة عاملة إزاي؟ وتصبح يمكن تصبح لحد ما تيجي واحدة ثانية مسار الحديث. انما هو ما تحسش بيوت والعز بالله المسألة دي ما تأثرش فيه ولا تحرك فيه شعر. قال اتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا انا اغير منه والله اغير مني، ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني غيرة الله عز وجل هي التي كانت سببا في تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ايه ما بطن دي؟ كلمة ما بطن تشمل حتى مجرد التفكير في الفاحش، يعني لا يجوز لك من الاخر انك تسترسل مع خاطرك الذي يدور حول الفاحشة او التفكير فيها او سلك مسالك او سلوك مسالك. اول ما الخطرة جيلك اقطعها، ازاي معرفش، المهم ان انت تحطمها قبل ما تستغرق من ذهنك ووقتك او من ذهنك وجهدك وقتا، لانك لو استرسلت فيها ما تعرفش العاقبة هتكون ايه او هتوصل لفين. قال ولا شخص اغير من الله ولا شخص احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص احب اليه المدحة او المدحة من الله، من اجل ذلك وعد الله الجنة. لان الذي يمدح الله عز وجل يدخل او يستحق دخول الجنة. طبعا واضح ان ابن القيم رحمه الله استوعب تقريبا كل طرق هذا الحديث، لان زي ما قلت كل طريق وكل زيادة فيها فائدة، وفيها معنى جديد وفيها حكم يخالف الذي كان قبله. وده بركة الغوص في بحر السنة النبوية. كل ما الإنسان يتعمق في دراسة السنة كل ما يقف على كنوز وجواهر يحرم غيره منه. بركة العلم لا حد له وبحره عميق لا ساحل له، لكن كل ما يزداد الإنسان منه يعود عليه بالخيرات والبركات التي يحرم غيره. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعدما أورد ابن القيم رحمه الله الآية التي شملت حكم الباب والأحاديث التي وردت فيه، بدأ يفصل الأحكام التي استنبطت من هذه الأدلة، فقال: واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام. هو طبعا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصله في القرآن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فصل أو بين هذا المجمل الذي جاء في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نص عليه أصل الحكم فقط: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يعملوا كذا وكذا، والمرأة تعمل كذا، إنما تعمل فين وإزاي وصفة الحلف أو الشهادة، كل الكلام ده والأحكام المترتبة عليه بعد كده بعد ما هو يحلف وهي تحلف، كل ده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا نقول: لا يمكن أبدا أن يستغنى بالقرآن عن السنة. لكن قد يسأل سائل يقول: طيب الله عز وجل قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما معنى هذا؟ القرآن هو مبين لكل شيء، يبقى انت عايزين السنة ليه؟ قالوا لا نقوله تاني. السؤال: احنا ذكرنا بعد الآية القرآنية التي اجملت حكم اللعان الاحاديث التي ذكر ابن القيم، واحد يقول لك: طيب ما كان حديث واحد يكفي. لكن انا ذكرت لكم ان كل زيادة او كل رواية كان فيها تفصيل اكثر او احكام زائدة عن الاحكام التي ايه سلف. طيب زي ما قلت، وخصوصا ان احنا الان يعني في فترة زمنية يتعرض القرآن الكريم والسنة النبوية لهجوم ما أظنه وقع من قبل، وللأسف الذين يزودون عن القرآن الكريم بين رجلين: إما متحمس لا علم عنده يعينه على الزد، وإما متكاسل أو خائف من عواقب الرد. وإلا فقد أشرت لكم من قبل إلى هذه المحطة الفضائية الخبيثة التي تبث يوميا، وفيها هجوم صارخ على القرآن الكريم والسنة النبوية. حتى هذا الكافر الذي يدعى القمص ثاني معرفش ايه يهزأ بالسنة ويقول لك ايه، بيقولهم ان الله عز وجل له 99 اسم، فما يبقوش 100 ليه؟ ثم يبقوا 90. اشمعنى يعني 99؟ هذا الكلام زائد مسألة يقول لك القرآن، واتكلم تاني في مسألة النسخ قبل كده وغيره. طيب مين اللي يقوم بهذا الدين؟ للأسف الناس اليوم اهتمامهم بعلوم الدنيا والانتصار لثقافاتها أكثر من اهتمامهم بعلوم الآخرة والقرآن الكريم اللي هو حياتهم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني إيه؟ شرفكم وعزكم ومجدكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صحيح، فنسأل عن هذا الذكر عن هذا الشرف كيف أضعناه وبماذا أضعناه. كم رجل اليوم يحرص على تعليم أولاده القرآن الكريم وإن أتى على حساب بعض الدروس الثقافية أو التي يدرسونها في المدارس وغيره. زي ما قلت في خطبة الجمعة السابقة الاهتمام الأكبر بيكون بالدروس الخصوصية والمواد الثقافية. ليه؟ علشان الواد يجيب مجموع كبير ويدخل كلية عالية يأمن مستقبله. كم واحد النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى رزقه بولد قال إني نظرت هذا لله عز وجل مخلصا، زي ما قالت أم مريم إني نظرت لك ما في بطني محررا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنستكمل سويا إن شاء الله تعالى بيان الأحكام التي استمدها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث التي ذكرناها في اللقاءين الماضيين فيما يتعلق بمسألة الملاعنة بين الرجل وزوجته إذا تيقن وقوعها في الفاحشة. قال ابن القيم رحمه الله: واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام. قلنا في اللقاء الماضي إن أصل الحكم جاء القرآن الكريم ببيانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيات. فأصل الحكم تولى القرآن الكريم بيانه، ثم جاءت السنة النبوية لتفصل هذا الحكم وتبين ما يترتب عليه من أحكام فرعية وآداب اجتماعية على ما سيأتي ذكره. ومن أجل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه الذي تولى تفصيل هذا الأصل الذي جاء القرآن بذكره. قال: واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام. الحكم الأول أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كانا مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين، محدودين في قذف أو غير محدودين، أو أحدهما كذلك، كما ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو رأي الحنفية والإمام الأوزاعي والإمام الثوري رحم الله تعالى الجميع. وحجة هؤلاء أن الله عز وجل عمم ولم يخص، فقال: والذين يرمون أزواجهم، ولفظة الذين من أدوات العموم فدخل في ذلك كل الأزواج، فكان منهم عدلا ومن كان فاسقا، من كان حرا أو كان عبدا، مسلما أو كافرا، إلى غير ذلك. واعتبروا قوله تعالى فشهادة أحدهم أنها أيمان أنزلت منزلة الشهادة، والأيمان تقبل حتى من الكافر. وقصة الأحنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه مع اليهودي الذي جحده بعض حقه مشهورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأحنف بينتك وإلا حلف، باعتبار ان البينة على المدعي واليمين على من انكر، هل لك بينة على ان هذا اليهودي اغتصب حقك مثلا؟ فقال يا رسول الله اذا يحلف ويهودي، وماذا بعد الكفر من ذنب؟ لا يحول بينه وبين الحلف كذبا شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك. فالايمان تقبل من كل انسان، اما الشهادة فالشهادة لا بد ان تكون من مسلم عدل لم يجرب عليه كذب في شهادة، او لا يكون مجلودا في حد او نحو ذلك. لكن بناء على هذا الخلاف، هل الايمان الخمسة من الزوج والتي يقابلها من المرأة شهادات ام ايمان؟ لو قلنا ايمان يبقى تصح من اي زوج، ولو قلنا شهادة لا تصح الا من مسلم عدل لم يعرف عليه كذب او شهادة زور ولم يجلد في حد. ومن هنا اختلف العلماء، هل يصح العدل من كل زوجين؟ لو قلنا يمين يبقى يصح، لو قلنا شهادة يبقى لا يصح الا ممن ذكرنا. والراجح والله تعالى اعلم انه يمين مغلظة كما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ما مضى من الايمان لكان لي ولها شأن اخر، فسماها صلى الله عليه وآله وسلم ايمانا. قال وذهب جماعة الى ان اللعان لا يكون الا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهو رواية عن احمد. وما اخذ القولين ان اللعان يجمع وصفين اليمين والشهادة على ما ذكرناه، لكن والله اعلم ان الصواب فيها انها يمين مؤكدة بلفظ الشهادة، ولهذا اعتبر في هذا اليمين